الآيات التي أوتيها موسى عليه الصلاة والسلام كما سيجيء في آخر السورة. ولقد آتينا موسى 9 آيات، فالآيات التي أوتيها موسى عليه السلام على مثلها آمن البشر، وكذلك الآيات التي أوتيها المسيح عليه السلام على مثلها آمن البشر. ولذلك قال في هذه السورة: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، لما قال: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وهؤلاء يطلبون آية، يطلبون آية، وكما سيجيء: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك جنة، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. يطلبون آية، والنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن سائر الآيات فيقول: ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، بيد أن الذي أوتيته كان وحيا. أعظم من كل هذه الآيات، لنفرض جدلا أن الله سبحانه استجاب لمقترحات الشرك وآتى محمدا عليه الصلاة والسلام هذه الآيات: تأتي الأجيال التي بعد جيل الصحابة فتطالب بآية، ولن نؤمن حتى تفجر لنا من لنا نحن، لأننا لم نشاهد. فكل جيل يريد آية، كل جيل يريد آيات حسية. إذا لابد من أن يبعث بعد محمد رسل وأنبياء آخرون يأتون بالمعجزات الحسية لكل جيل. ولكن شاء رب العالمين حينما ارتقى البشر، البشر ارتقوا وأصبحوا مؤهلين لأمور كبرى ستحدث تغييرات في العالم أجمع، وسيصبح العالم كله كما يقال قرية واحدة. ومحمد عليه الصلاة والسلام بعث على عتبات عصر العلم، ولم يكن أهل مكة يعلمون شيئا عن ذلك، ولا أي طائفة أو أي ديانة أخرى أو أي حضارة من الحضارات أو أي جنس من الأجناس، ما كان أحد يتصور هذا الانبهار والانبلاج العلمي في العلوم التجريبية كما سيحدث. الرسول، الرسول الوحيد عليه الصلاة والسلام الذي بعث على عتبات عصر العلم، العالم سيتغير. ظل العالم يعيش حياة بدائية حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم. وربما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلوم القرآن هي التي كانت سببا في انبلاج هذه العلوم، والذي حرر العقل من القيود الفلسفية، حرر العقل القرآن الكريم، وجعل الناس يسيرون في الأرض ويمشون في مناكبها ويجوبون البحار، لأنه سخر لهم ما في الأرض جميعا منه. علم البشر أن كل شيء في الكون مسخر لهم، فعلموا أن الهواء مسخر لهم، أن مياه المحيطات والبحار مسخرة، الأجواء من حولهم مسخرة، الأرض بمناجمها وبما فيها من خيرات مسخرة. فعلم الإنسان أنه مستعمر في هذه الأرض، أنشأكم منها، والذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، طلب منكم تعميرها. ولذلك كانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم تمهيدا لكل هذا. ذكرهم أول من حمل مشاعل العلم والنور لكل بلدان العالم، وهذه أمور معروفة لدى دارس الحضارات ولدى مؤرخي الأمم والحضارات. هذه أمور معلومة، ولذلك كانت معجزة أو آية تختلف عن الآيات السابقة. آيات سابقة كانت تتواءم وتتلاءم مع هؤلاء البشر السابقين، لكن العصور التي ستأتي بعد ذلك تحتاج إلى آية أخرى فيها قمة التكريم، قمة التكريم للجنس البشري. ولذلك هذه السورة ولقد كرمنا بني آدم، تكريمهم كان من ضمن آثاره أن الله سبحانه وتعالى جعل النبوة الأخيرة تقوم على آية عظيمة عقلية. حتى قال أحد الأدباء كلمة يعني ربما نذكرها هنا على سبيل الاستئناس: دين الإسلام دين المعجزات التي يراها العقل حيثما نظر، وليس بدين المعجزات التي تضطر العقل إلى الإفحام القاهر إلى التسليم. ليست معجزة تجعل الإنسان كرفع الطور فوقه يفعل، كيف يفكر العقل ساعة أن يرفع الطور فوق رؤوس الناس: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. سمعنا وأطعنا، لأن الجبل فوقهم. لكن دين الإسلام دين المعجزات التي لم يقل يراها النظر البصر، ولكن يراها العقل حيثما نظر، وليس بدين المعجزات التي تضطر العقل إلى الإفحام القاهر إلى التسليم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، بيد أن الذي أوتيته كان وحيا، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ولذلك رسالة نبيكم هي القرآن. ما الدليل على صدق القرآن؟ هو القرآن. هذا الكلام لم يكن متوفرا في التوراة ولا في الإنجيل، وإنما التوراة تشريع وكلام لرب العالمين. الآية التي هي تثبت نبوة موسى عليه الصلاة والسلام الآيات آيات منفصلة، لكن القرآن غير التوراة وغير الإنجيل، هو الدعوة وهو برهان الدعوة، هو الدليل وهو المدلول عليه، القرآن فقط. ولذلك قال: وأن أتلو القرآن، يتلو القرآن على الناس، يكفي أنه يتلو القرآن على الناس. ما هي معجزتك أيها النبي؟ اقرأ القرآن. أين رسالتك؟ اقرأ القرآن. فالقرآن هو الرسالة وهو البرهان، ليس هناك انفكاك بين الرسالة وبين الدليل على صدق الرسالة، بل الرسالة هي دليل الصدق. اقرأ القرآن فقط. ولم يكن القرآن قد نزل تاما كاملا كما تقرؤونه اليوم، لا، وإنما كان يقرأ في مكة آيات وصور قصار من القرآن الكريم، صور: اقرأ باسم ربك الذي خلق، برهان على صدق محمد عليه الصلاة والسلام. والقرآن يقول: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. اعرفوا قدر القرآن. ولذلك لما قامت المعركة أراد المعتزلة أن يجرد القرآن من سر عظمته، فقالوا هو مخلوق، فجعلوه مثل أي مخلوق من المخلوقات. القرآن مخلوق وأنا مخلوق والشجرة مخلوقة والقط مخلوق وكل شيء مخلوق، كل شيء. فالقرآن كذلك، فأين الإعجاز هنا؟ أين العظمة في القرآن الكريم إن كان يستوي مع أي كلام مخلوق؟ ما كلامي مخلوق وكلامك مخلوق؟ فإذا كان القرآن مخلوقا فما الفرق بينه وبين كلامنا؟ ولذلك قامت المعركة، وقف علماء الإسلام لهم، وأقول الإسلام لأن الحملة كانت حملة جهمية تريد القضاء على أصول الإسلام، تريد القضاء، هذه البدعة تريد القضاء على أصل الإسلام، قضية القرآن. ما زالت المعركة كانت في زمان الجهمية، القرآن مخلوق أم غير مخلوق؟ وفي زمان الناس اليوم أصبحت المعركة أيضا حول القرآن الكريم، حول القرآن الكريم وصدق القرآن الكريم وكون القرآن الكريم معجزا من عند الله سبحانه وتعالى. المعركة لا تزال قائمة، وأحيانا يدخل القرآن المعركة بدون حملة، القرآن وحده، كما حدث في عصور ضعف فيها المسلمون ولم تكن لهم دول بل كانت دولهم مستعمرة، ولم تكن لهم جيوش بل كانت جيوشهم مهترئة، ومع ذلك صمد القرآن الكريم أمام المد الاستشراقي والمد الاستعماري والمد التبشيري. حينما جاء الثالوث المدنس معا، ما يسمى بالاستعمار مع الاستشراق مع التبشير، من الذي وقف أمام هذه الحملة الشرسة ضد الإسلام وضد القرآن الكريم؟ إنه القرآن الكريم. فإذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، بيد أن الذي أوتيته كان وحيا، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. رسالة برهانها، دليل مدلول عليه. فإذا هنا حينما قال الله تعالى ويسألونك عن الروح، وقلنا إن الروح لا تفسيران، إما أن تكون الروح البشرية الروح التي بها يصبح الإنسان إنسانا مكرما، أو الروح هي القرآن الكريم أو هو القرآن الكريم. فيقول سبحانه ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، من كلام الله، من أمر ليس مخلوقا وإنما هو من أمر ربي. ثم قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم رب العالمين أراد هنا أن يبين أن هذا العلم القليل الذي تعلمتموه أعظم هو القرآن الكريم، علوم النبوة وعلوم الرسالة. ولكن أيها العرب الذين نزل عليكم القرآن ولم ترفعوا له رأسا ولم تعظموا القرآن التعظيمة اللائقة به، هذا كلام رب العالمين، أتعرفون معنى أن البشرية فيها كلام الله؟ وهذه المعركة التي قامت بين أهل السنة وبين الجهل، القرآن كلام الله. قلنا قبل ذلك ولا زلنا نقول إن السماوات والأرض وكل شيء خلق بماذا؟ بكلمة كن، بحرفين كن، بكن تخلق السماء، بكن تخلق الأرض، بكن خلق آدم ثم قال له كن فيكون، والمسيح، كل مخلوق يخلق بكن، بكلمات الله. كن يحكم بهذه الكلمة بالإعدام على البشرية، تقوم القيامة ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. حرفان بهما يخلق الخلق وبهما يرزق الخلق وبهما يموت الخلق وبهما تكون القيامة. تصوروا، القرآن الكريم كلام الله، لكن هذه كلمات كونية، هناك كلمات تشريعية نزلت على قلب النبي العربي محمد صلى الله عليه وسلم. في القرآن الكريم كم حرف مثل حرف كن، أو الحروف المكون منها كلمة كن؟ كلمة كن تفعل هذه الأفاعيل، فما بالكم بالقرآن الكريم، تعظيم لكلام الله عز وجل في قلبك، إنه كلام ليس ككلام البشر، صفة من صفات الله عز وجل. تصور حينما يكون هذا الكلام كلام رب العالمين، البشرية بينها كلام الله، تحمل معك في صحف كلام الله، هذا كلام لا يساويه أي كلام على الإطلاق. ولذلك يقول أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، مش مكفيك إنك بتفتح المصحف وتقرأ كلام الله؟ هذا كلام رب، ليس كلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ليس كلام جبريل، ليس كلام أي مخلوق من المخلوقات، وإنما هذا الكلام كلام من؟ تقرأ كلام الله. أما إن كان مخلوقا فيستوي مع أي كلام، رأيت الأمر أنه يتفاوت في الدرجات في الحسن وفي الحبك وفي الجزالة وفي كذا وفي كذا، لكن في النهاية كلام مخلوق. لكن حينما يكون كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، قامت عليها معارك وطارت فيها رقاب أئمة من أجل الدفاع عن هذه الكلمة، لأنه سيترتب عليها أمور عظيمة. لأنك لو قلت الكلام مخلوق، لو قلت إن هذا الكلام مخلوق يحكم أو لا يحكم، يحكم به أو لا يحكم به، كلام كسائر الكلام. لكن حينما تقول كلا إنا أنزلنا عليك الكتاب، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، يبقى إذن هذا كلام يحكم به في الاعتقاد، يحكم به في العبادات، يحكم به في الأخلاق، يحكم به في التشريعات، تحكم به الدول، تحكم به المحاكم، يحكم به في البيوت، يحكم به الأفراد، تحكم به المجتمعات، وهكذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك من الله على البشرية وقال إن كنتم قد أوتيتم من العلم لم تؤتوا إلا القليل، فإن أعظم هذا القليل هو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. قد يقول قائل وما أوتيتم من العلم إلا قليل، مع أن معنى القرآن لأن كلام رب العالمين لا حصر له. قل كما قال الله تبارك وتعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، فكلمات الله الكونية والشرعية لا نهاية له، كلام رب العالمين لا نهاية له سبحانه وتعالى، لأنه لم يزل متكلما، لم يزل متكلما في الأزل، وهذه أمور لا نستطيع أن نتصورها. فهنا يبين لنا محذرا إيانا هذا القرآن الذي نزل عليكم ولم تعظموه التعظيم اللائق، لم تعظموه التعظيم اللائق به، من الممكن أن يذهب به، تصبحون فلا تجدون القرآن بينكم، مصيبة. تصور حينما تستيقظ البشرية فلا تجد الكتاب بينها ولا تجد القرآن في صدورها، معنى ذلك أن الدنيا معرضة للزوال، حفظ لهذه الأمة الأخيرة أن يوجد هذا الكتاب بينها، حفظ، أمان، حرز، أمين، أن يوجد هذا الكتاب بينكم، أن يوجد هذا الكتاب بينكم، لأنه لو رفع معنى ذلك أن القيامة ستقوم كما سيجيء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي سنذكرها. إذن وجود هذا بيننا عصمة لنا، أمان للأرض، أمان للكون، معنى ذلك أن الدنيا باقية، باقية حتى رفع هذا الكتاب من الأرض، لأنها لا تقوم الساعة، وهذا موجود في الأرض، تقوم الساعة وتحمل الأرض والجبال فتدك دكة واحدة ويومئذ تقع الواقعة، وهذا موجود، له عظمته، له قيمته، لأنه كلام رب العالمين سبحانه. ولذلك يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه حرف، ويسرى عليه من القلوب فيصبح الناس فلا يجدون أنفسهم حافظين لآية من كلام الله عز وجل، يرفع، معنى ذلك أن الأرض قد آزمت بارتحال والدنيا قد آزمت بمغيب، انتهى الأمر. لكن وجود القرآن عصمة للأرض. ولذلك يقول سبحانه وتعالى في هذه الآية مبينا أنه أعطى ومنح، ومن الممكن أن يمحو ما منح وأن يمحو ما أعطى سبحانه وتعالى، فيحذر وفي نفس الوقت يمن على الأمة بحفظ هذا الكتاب، فيقول ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. هذا الكلام أولا يثبت أن القرآن ليس من عند محمد، يا محمد هؤلاء الذين يحاربونك وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، هل أنت تستطيع أن تفتري علينا غير القرآن؟ لا تستطيع، حاول لا تستطيع. والرسول معصوم بالفعل عن مجرد المحاولة، ولكن هل يستطيع إن حاول أن يأتي بمثل القرآن؟ لما قالوا له ائت بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، أنا وأنتم نشترك معا في العجز عن الإتيان بمثل القرآن الكريم. الرسول صلى الله عليه وسلم يبين له أنا وأنتم نستوي في العجز عن الإتيان بمثل هذا القرآن الكريم. ولذلك لما قال وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، إيأسوا من كون محمد يستطيع أن يغير في القرآن، لأنه ليس من عند محمد. الذين قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تتلى عليه بكرة وأصيل، أنتم الذين تقولون، لكن حقيقة الأمر غير ذلك تماما. ولذلك قال ولئن شئنا، اللام الموطئة للقسم، يقسم ولئن شئنا، ومشيئة الله غالبة، لأن الله هو رب العالمين. إياكم أن تظنوا أن هناك مخلوق يستطيع أن يؤثر في مشيئة الله، مشيئة الله لا يؤثر فيها مخلوق على الإطلاق، هي مشيئة مطلقة، لأن رب العالمين فوق كل السلاطين وفوق كل القوى، لا يستطيع مخلوق ولو اجتمع خلق الله جميعا على أن يؤثروا في مشيئة الله وإرادته ما استطاعوا، هو رب العالمين. بل يقول عن الخلق وما تشاءون، يثبت لهم المشيئة، ولكن اعلموا أن مشيئتكم تابعة لمشيئة رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فيقول ولئن شئنا، لئن شئنا إن لم وطئ للقسم، وإن شرطية، ولو اجتمع القسم مع الشرط يأتي الجواب للمقدم، والمقدم هنا ماذا؟ القسم، فيكون الجواب جواب القسم. وهذه قضايا نحوية اختلف فيها المعربون، نتركها جانبا، وإنما نأخذ بالمشهور والأيسر. ولئن شئنا، العظيم يتكلم بأسلوب العظمة، نا التي تدل على العظمة، يقال عنها نا العظمة. ولئن شئنا ليست نا الجماعة، وإنما نا العظمة. فيقول ولئن شئنا لنذهبن، فاللام هنا واقعة في جواب الايه؟ القسم. لنذهبن، لم يقل لنذهبن، لنذهبن بي. لو قال لنذهبن لحذف الباء، لأن الفعل أذهب هذا لا يحتاج إلى الباء لكي يتعدى بها، وإنما كما قال ذهب الله بسمعهم وأبصارهم، ذهب، وكما قال أسرى بي عبدي، فالباء هنا لماذا؟ للتعبية. فذهب بي أخذه ومشي معه، بعكس أذهبه، ذهب بي أخذه وصار معه، ففي مصاحرة، فهي تعد في هذا الباب وفي هذا الاستعمال أفصح وأقوى وأوكد. ولئن شئنا لنذهبن بالذي، لم يقل بالقرآن، مع أن المقصود بالذي أوحينا إليك القرآن، ولكن عبر عنه بماذا؟ بالاسم الموصول. لماذا؟ لأنه أفخم، الفخامة موجودة، الفخامة موجودة في الاسم الموصول. ثم حينما يأتي بجملة الصلة يبين هنا عظمة القرآن الكريم، فالقصد هنا هو بيان الاسم الموصول بجملة الصلة، الذي أوحينا إليك. لأنه لو قال ولو شئنا ولئن شئنا لنذهبن بالقرآن، يقولون القرآن افتراه محمد. لكن لما يقول الذي أوحينا إليك، هنا بيّن أن محمد لا دخل له في حرف من حروف القرآن، عمل محمد هو وأن أتلو القرآن فقط. محمد عليه الصلاة والسلام ومن قبله جبريل، عمله هو تأدية اللفظ فقط، القرآن يقرأه وأن أتلو القرآن، أتلو ما أوحي إليك من الكتاب. فقوله هنا بالذي أوحينا، كما قال شئنا ناء العظمة أوحينا، إذا القرآن وحش ليس من عند محمد. محمد عليه الصلاة والسلام لا دخل له في القرآن الكريم إلا مسألة الأداء. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأتي بالقرآن من عند نفسه، فقال ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، فبرأ الرسول عليه الصلاة والسلام. فكيف يفتري على القرآن وكيف يبدله من عند نفسه إن كان هو وحي من عند الله عز وجل؟ ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. إذن هنا يعطيك منة الحفظ أنه حفظه. ومن الممكن أن القرآن كان يمحى من صدر الرسول عليه الصلاة والسلام ويمحى من الصحف التي كتب فيها، فنزول القرآن منه وتحفيظ رب العالمين للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن، تحفيظه للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن منه، وبقاء القرآن بيننا منة أخرى. ولذلك يقول لهم حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي كانت هناك معالجة شديدة، لأن النبي أمي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب، ثم بعد ذلك يقال له احفظ كذا وكذا، لدرجة أن سورة كسورة الأنعام تنزل جملة واحدة، كيف يحفظها في ليلة واحدة؟ فكان يقرأ عليه جبريل، فالرسول متعجل يخاف، فيقول سنقرئك فلا تنسى، وعد من الله سنقرئك، لم يقل فلا، لا ليست ناهية، لو كانت لا ناهية لكان الفعل مجزوما، ولكن الفعل هنا ليس مجزوما بل مرفوع، ولذلك قال فلا تنسى، لم يقل فلا تنس، وإنما قال فلا تنسى، يعني سنقرئك مش هتنسى، وعد من الله. ولذلك قال ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما، وقل رب زدني، لا تعجل بالقرآن، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا اسمع إن علينا جمعه في صدرك ثم جمعه في المصحف. ولذلك لما يقال لك من الذي جمع المصحف تقول أبو بكر الصديق، لا، قبل أبو بكر وبعد أبو بكر الذي جمع القرآن رب العالمين، لأنه قال إن علينا جمعه، جمع القرآن على مين؟ على الله. يبقى إذن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعثمان كانوا جندا من جنود الله الذين سخرهم رضي الله عنهم، وكان من أعظم أعمالهم العظيمة ومناقبهم جمع القرآن الكريم، هم جنود من جنود رب العالمين لجمع القرآن الكريم، لأنه قال إن علينا جمعه، وسورة القيامة سورة مكية، يعني قال هذا قبل أن يكون هناك قرآن مكتمل، لم يكن اكتمل القرآن بل كان في العهد المكي، إن علينا جمعه، ليس هذا فقط، وقرآنه، قرآنه بمعنى كيفية القراءة والترتيل، القراءات وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني اتبع قراءته، ثم للتراخي، لأن البيان سيأخذ فترة طويلة اللي هو التفسير، ثم إن علينا بيان، حتى بيان القرآن على من؟ على رب العالمين. ولذلك قام به النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن السنة المطهرة وحي من عند الله عز وجل لتبيين كلام الله وتصديقا لقول الله تبارك وتعالى، ثم التي تفيد التراخي إن علينا بيانا، فبيان القرآن على رب العالمين سبحانه وتعالى. فهنا يقول ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، وهذا فيه تخويف لكل طالب علم، كل طالب علم يخاف، لأن الإنسان إن تعلم يزهو ويأخذه العجب بنفسه، يا أرض تهدم عليك، أدي ده أنا حافظ كذا وقارئ كذا وعريت، ويمشي الواحد من دول هكذا لسه بقى مذاكر كتاب من الكتب أو مسألة من المسائل، يمشي مختالا، ولو سأل واحد وأجاب يسير مختالا بين الناس كأن الله لم يخلق سواه، يمشي هكذا مختالا، لا، إياك أن تفعل هذا، فإن الذي علمك قادر على أن يسلبك العلم. ولئن كان محمد عليه الصلاة والسلام قيلت له صراحة ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، يحذف من قلبك القرآن لو شاء رب العالمين، فما بالك بنا نحن لسنا محمدا عليه الصلاة والسلام، لسنا أنبياء ولسنا مرسلين. ولذلك تأتي الصورة التي تلي صورة الإسراء، وهي صورة ماذا؟ الكهف. وتحدث قصة الخضر مع موسى عليهما الصلاة والسلام، لأن موسى سئل من أعلم أهل الأرض، فقال أنا، نسب العلم لنفسي ولم يقل والله أعلم. فقيل له لا، هناك رجل في أرض الله هو أعلم منك. بعض الناس شيخ فلان الفلاني علامة العصر ويعلم كذا وهو أعلم أهل، يا عم أنت تعرف إيه؟ لا تكذب على الله، لا تفتئت على رب العالمين سبحانه وتعالى. ربما كان هناك من هو يقبع في زاوية من الزوايا قدر شيخك عشرات المرات وأنت لا تدري. ولذلك قال له لا، هناك عبدنا خضر. موسى لم يكن يعلم عنه شيئا، ومع ذلك حينما ذهب، لا أريد أن أفيض في الحديث عن القصة فستأتي بمشيئة الله في ترتيبها المعهود، ولكن أريد أن أبين لكم أمرا، أن الله عز وجل جعل له من البدايات على طريق طلبه للعلم في البداية أنه يأخذ مكتلا فيه حوت ويحمله على ظهره أو على كتفه غلامه يوشع بن نون، وعندما يفقد الحوت في هذا المكان يلقى موسى الخضر، فقال كما قال سبحانه وتعالى فانطلق. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما. نسي موسى أن يسأل الغلام، ونسي الغلام ما رآه بعيني حينما قال له أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. هذا أمر ينسى؟ أهذا أمر ينسى يا يوشع؟ ترى حوتا مشويا أو مملح تدب فيه الروح ثم ينسرب في الماء فيمسك الماء ويصبح طاقا حينما يمر فيك أنه أصبح ثلجا وانسرب في الماء، أهذا أمر ينسى؟ أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. تعجب. ولذلك قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا. لماذا ينسى موسى وينسى؟ حتى يعلم الله عز وجل موسى أن العلم مني، من رب العالمين، يؤتيه من يشاء في الوقت الذي يشاء بالكيفية التي يشاء بالقدر الذي يشاء. والنسيان جهل. قد تحفظ مسألة هذا علم، وحينما تنساها هذا جهل. ولذلك ينسى، لا تؤاخذني بما نسيت. إذن العلم ما الذي يثبته رب العالمين يفيض عليك به ويهبك العلم ويثبته، وهو قادر على محو العلم. أحيانا تحفظ الصورة وتنساه، تحفظ الأحاديث وتنساه، تحفظ تقرأ كتبا وتنسى أنك قرأتها، وحينما تذكر لك أنا الكتاب ده قريته قبل كده ولا الكتاب كله، نسيت الكتاب. فإذا هنا ولئن شئنا يمن عليكم ويحذركم، إياكم والعجب، إياكم والغرور، إياكم والتكبر. لماذا تتكبر في أرض الله سبحانه وتعالى؟ من الممكن أن يصبح الإنسان فيجد عنده كما يقول زهايمر، نسي كل شيء، نسي اسمه، نسي تاريخه. الإنسان ضعيف، ضعيف جدا. يقول الله لمن؟ لسيد الأولين والآخرين، صاحب المقام المحمود، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. الوكيل لم يقل نصيرة، لأن القضية لا تحتاج نصرة هنا، وإنما تحتاج شفاعة. وكيل يسعى للاسترداد، يتعهد بأن يرد إليك، بعكس نصيرة في الآيات السابقة لأنك في مغالبة ومعارك. لكن هنا ثم لا تجد لك به علينا، به يعني بالقرآن، الذي ذهبنا به به ثم لا تجد لك لك به علينا، لأنه لو حدث لكان له صفة العلو. هذا الوكيل حينما يأخذ من رب العالمين بدون مشيئة رب العالمين، هذا يجوز لا يجوز. فجاء بالكلمة علينا ثم لا تجد لك به به، لأنه متعهد، الوكيل يتعهد بمجيء الشيء، فوكيل عنك يتعهد باسترداده. هل يستطيع أحد من خلق الله، من جبريل وانت نازل، من حملة العرش وانت نازل، يستطيع أن يسترد شيئا ذهب الله به؟ لا يستطيع، لأن الله سبحانه وتعالى هو ملك الملوك، وهو أقوى من جميع السلاطين، وأقوى من الملائكة، وهو الخالق والكل مخلوق، هو الرب والكل مربوب. فيقول ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، ثم يستثني ويقول إلا رحمة من ربك. إلا هذا الاستثناء هل هو من قوله لنذهبن أم من قوله وكيلا؟ بكل من القولين قال طائفة من المفسرين، فإن قلنا إلا رحمة من ربك مستثنى من قوله ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة، لن تجد الوكيل من المخلوقات، وإنما يستثنى من الوكالة هنا من؟ رحمة الله. رحمة الله استثنيت من الوكالة، فأصبحت رحمة الله كأنها وكيل، وهي صفة من صفات الله عز وجل. فرحمته سبحانه هي التي ترده لك، فليس بشيء خارج عنه سبحانه، وإنما إلا رحمة من ربك. ثم قال من ربك، لم يقل من الله، وإنما الربوبية الخاصة والرحمة الخاصة بك يا محمد صلى الله عليه وسلم. إلا رحمة من ربك، ثم ذكر التعليل إن فضله سنذكرها، لأن في جميع الأحوال أو على التخريجين إن فضله تعليل لما ذكروا في الاستثناء. ولكن لو قلنا وهذا هو الأرجح لنذهبن بالذي أوحينا إليك إلا رحمة من ربك، يعني لكن، ويصبح إلا استثناء منقطعا أم متصلا؟ منقطعا، بمعنى لكن عند البصريين، وبل استدراك عند الكوفيين كما يقال، فهي استدراك. ودائما الاستثناء يكون تخصيصا من جنس الشيء أو من نوعه، لكن الاستثناء المنقطع يكون تخصيصا أيضا، ولكن التخصيص يكون في ماذا أيها الإخوة؟ من شيء أجنبي ليس من الجنس ذاته، فيقول إلا رحمة من ربك، يعني لكن رب العالمين لم يشأ ذلك، لأنه رحمك يا محمد، فبرحمة الله سبحانه وتعالى. لكن لأن الله رحمك ورحم أمتك كما قال سبحانه وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فإذا هنا رحمة الله سبحانه وتعالى كانت مانعة من أن يشاء الله سبحانه وتعالى أن يذهب بما أوحى إليك يا محمد، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، ولكن لم نشأ ذلك. لماذا لم نشأ ذلك؟ رحمة منا، واضح؟ فقال إلا رحمة من ربك، ثم علل ذلك بإن إن التي تفيد التعليل، إن فضله، يعني كأنه يقول لماذا رحمتك ولم لم أذهب بهذا القرآن؟ لماذا؟ لأني فضلتك تفضيلا عظيما، إن فضله كان عليك كبيرة. فضل الله، اختارك لنبوته، أنزل عليك أعظم الرسالات، أنزل عليك أعظم الكتب، جعلك صاحب المقام المحمود، جعلك خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، آتاك الإسراء والمعراج، كل الفضائل. أذكر فضائل المصطفى عليه الصلاة والسلام، إن فضله، فضل الله، فضل ربك، يعود على ما سبق، فضل ربك كان تفيد ماذا؟ الديمومة والثبات، أن هذا الأمر أمر مؤكد راسخ للنبي عليه الصلاة والسلام ليس أمرا قابلا للزوال، إن فضله كان عليك كبيرا، كما كان لما قال في سورة النساء: وكان فضل الله عليك عظيما. فهنا يقول إن فضله كان عليك كبيرا. بعد أن انتهينا من الكلام عن حفظ القرآن الكريم، إذن اطمئنوا أيها الناس، هذا الوحي ثابت، هذا الوحي لن يضيع، الوحي محفوظ. ولذلك قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حفظه. ولذلك لم يجعل القرآن كالكتب السابقة كما قال: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. بل القرآن الكريم من الذي تكفل بحفظه؟ رب العالمين. ولذلك محفوظ إلى قيام الساعة، إلى قبيل قيام الساعة. ولذلك جاء هنا عن ابن مسعود أن قول الله: ولئن شئنا لنذهبن، إن تفيد التشكيك، مثل، ليست مثل إذا، لو قال إذا بأمر متحقق، لكن حينما يقول لئن، إن تفيد التشكيك، كما يقول: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدين، إن تفيد التشكيك. فيقول: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. ابن مسعود يقول: ولكن سيأتي يوم يرفع فيه المصحف من القلوب ومن الصحائف، وهذا أمر ثابت وأورده الطبري وغيره في التفسير. بل هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه حذيفة بن اليمان، وهذا الحديث أورده أحمد في المسند وكذلك ابن ماجه وغيرهما، والحديث أورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، أنه يسرى على كتاب الله في ليلة فلا تبقى منه آية، ولا لا تبقى منه آية في المصاحف ولا في القلوب، ولكن يبقى الشيخ الكبير والمرأة العجوز يقولان لا إله إلا الله، ولا يدريان ما صلاة ولا صدقة ولا صيام ولا نسك. وهذا الحديث يبين أن القرآن سيرفع في آخر الزمان. هل هذا يتعارض مع قوله تعالى؟ نقول لا، لأن القرآن يتحدث هنا عن وجود القرآن كتشريع للناس، لكن حينما تؤذن الدنيا بزوال وبرحيل، حينئذ يرفع القرآن قبل القيامة، حتى لا يبقى القرآن، بل ليس القرآن فقط، بل القرآن والكعبة، كما قال تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. ولذلك الكعبة قبل القيامة تهدم. انظروا، ثلاثة لا تقوم عليهم القيامة، ثلاثة لا تقوم عليهم الساعة، من؟ القرآن كلام الله يرفع، والكعبة تهدم، تهدم الكعبة تماما، ولا يوجد في الأرض إنسان يقول لا إله إلا الله، لأن الموحد الذي في قلبه لا إله إلا الله أمام للأرض. ولذلك تأتي ريح طيبة يتوفى على إثرها الموحدون، فلا يبقى في الأرض إلا الكفار والمشركون وأهل الشر، عليهم تقوم الساعة. واضح؟ هذه أمور ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا قد أتينا بالأدلة عليها حينما كنا نشرح أشراط الساعة في شرحنا للعقيدة الطحاوية. ثم بعد أن تحدث عن عظمة القرآن الكريم وحفظ رب العالمين تبارك وتعالى لهذا الوحي، واطمأننا إليه، اطمئنوا، هذا الكلام قيل في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يزال القرآن بيننا، هل سقط منه حرف؟ هو القرآن الذي تركه لنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ومن درس وفهم قضية التواتر عرف أين المصاحف التي كتبها عثمان. قد لا يستطيع الإنسان أن يقف على مصحف واحد من هذه المصاحف، وإنما كلام يقال عن وجود هذه المصاحف. هل الناس يقرؤون في هذه المصاحف؟ أبدا. ما رأينا مصحف عثمان في أي بلدة من البلدان، ولو وجد بين يدي الناس ستجدونه موجودا في خزائن لا يقرأه أحد. ولكن القرآن الذي خرج الصحابة من مكة والمدينة إلى كل البقاع والأصطاع، إياكم أن تظنوا أن الصحابة ذهبوا وعادوا مرة أخرى، لا، الصحابة خرجوا، كثير منهم لم يرجع، بل عاش في هذه البلاد وتزوج وأخذ يعلم الناس، علم الناس القرآن الذي تعلمه من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك وكل بلدة كانت مغلقة على من فيها، وعلم مشايخ كل بلد ممن تعلم من الصحابة من جيل التابعين تابعي التابعين وهكذا، واستمر القرآن. فمن وصل إلى السن أخذ وقام بعمل مدارس لتحفيظ القرآن لأهل هذه البلاد، وفي الهند كذلك، وفي الشمال الإفريقي كذلك، وفي الأندلس كذلك. تصوروا لو أن هناك كل صحابي فقط أو كل جيل أضاف حرفا أو حذف حرفا، ثم بعد ذلك انفتحت الدنيا وأصبحت قرية واحدة وكل بلدة حفظت القرآن من مشايخ ومن كتاتيب بلدها، لوجدنا الآن آلاف المصاحف. ويبقى عد كم نسخة قرآن، كانت تبقى آلاف متعددة من القرآن. لكن بعد أن انفتحت الدنيا، القرآن الذي تعلمه أهل السند هو الذي تعلمه أهل الهند، والذي تعلمه أهل مصر، هو الذي موجود في جزيرة العرب، هو الذي موجود في أمريكا، نفس القرآن هو مع هذا هو أسلوب التواتر، لأن الجيل الذي تعلم انتقل، وكل إنسان علم طبقات، وكل طبقة علمت التي تليها. ثم بعد ذلك لما انفتح العالم أجمع وجدنا قرآنا واحدا بين أيدي الناس. فدل ذلك على ماذا؟ على أن القرآن الذي بين أيدينا هو الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة. ولذلك دليل التواتر الذي وصل القرآن به إلى الناس لا يجادل في إثباته عاقل من العقلاء. لا تظن أن التواتر مسألة يؤمن بها أو يصدقها المسلمون فقط، لا، هذا دليل عند سائر العالمين من العقلاء، كل عاقل. ولذلك أقصى شيء يقول القرآن من اختراع المخالف المخالف لنا والكافر، يقول هذا القرآن من صنع محمد، لكن لا يقول إن القرآن عبثت به أيدي الأجيال الأخرى، لأنه قرآن واحد، بعكس كتب أخرى لا نريد أن نطيل في هذا الشأن، لأن المجال ليس في مقارنة الأديان كما يقول أهل الغرب. ثم بعد ذلك، بعد أن حفظ ديننا وحفظ وحينا، وهي الأمة الوحيدة التي حفظ وحيها أكثر من 1400 سنة، والقرآن هو الذي بين أيدينا. وحينما تقرأ كتبا سابقة، ينقل ابن تيمية آية من الآيات نفس الآيات التي عندنا، ينقل الإمام أحمد نفس الآيات، اقرأوا أي كتاب من الكتب تجدون استدلالات العلماء بنفس الآيات التي معنا. معنى ذلك أن المصحف الذي بين أيديهم والمصحف الذي بين أيدينا هو. يعني لما تقرأ تفسير الطبري، هل تجد الطبري أتى في آية من الآيات حتى في الترتيب مختلفة عن المصحف الذي بين أيديكم؟ أبدا. تفسير القرطبي، وهذا في الشرق وذاك في الغرب والزمن مختلف. تفسير ابن كثير، انظر إلى طبقات المفسرين وانظر إلى استدلالاتهم وفي تفاسيرهم لكتاب الله تبارك وتعالى، تجد القرآن عندهم هو لم يتغير. الذي قاموا حتى حافظوا أو حفظ لنا عدد الحروف، بل ليست عدد حروف القرآن، يعني عدد حروف يقول لك القرآن منتصفه عند حرف ايه، ربعه عند حرف ايه، لا، ده عدد الجيمات في القرآن محفوظة، عدد الألفات في القرآن، عدد الدالات، عدد الذالات، هذا الكلام. ولذلك ما يأتي بعض المشايخ أو نأتي في أول دولة سورة الإسراء عدد آياتها كذا، عدد حروفها كذا، هذا الكلام ليس من عندنا، ارجعوا إلى كتاب الفيروز أبادي مذكور في كل هذه الأمور. فهذه أمور قام بها علماؤنا الأقدمون رضي الله عنهم، خدموا كتاب الله أعظم خدمة حتى حفظوا حروف القرآن الكريم. ثم بعد أن طمأننا رب العالمين على حفظ الوحي الأعلى، كلامه سبحانه يقول إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذه الآية تبين إعجاز القرآن الكريم وإبلاس المخالفين أمام عظمة القرآن الكريم. العرب كان لسانهم هو العربية، كان لسان العرب هو العربية، وكانت العربية بالنسبة لهم علموها بالطبع، كانت فطرة عندهم، لم يتعلموها بالنظر والدراسة. يعني لم يكن العربي يأتي ليعلم أبنائه ويقول له الفاعل يرفع والمفعول ينصب والجملة تنقسم إلى جملة اسمية وإلى جملة فعلية، والجملة الاسمية تنقسم إلى مسند ومسند إليه المبتدأ والخبر، لا خالص، وإنما يرفعون الفاعل وينصبون المفعول ويأتون بكل هذه القواعد بالفطرة والسليقة. لما دخلت العجمة في اللسان العربي احتاج الناس إلى أن يخضعوا القواعد، فوضعها الأئمة وبدأوا يعلمون الناس قواعد اللغة العربية. طيب، القرآن الكريم نزل في هذه البيئة، وكان هؤلاء الناس يعظمون اللسان العربي أعظم تعظيم، لدرجة أن الشيخ أحمد محمود شاكر رحمة الله عليه يقول عنهم كانوا عبادة أوسان وعباد بيان، ولقد وجدنا أحيانا بعضهم يسخر من الأوسان، الذي يقول أرب يبول الثعلبان ورأسي، لقد ذل من بالت عليه الثعالب، ولكن ما وجدنا واحدا منهم يسخر من البيان. عبد اللغة، عبد البيان، وكانت تقام أو يقام للبيان أسواق، أسواق للشعراء، وكانت عندهم مقدرة هائلة على وزن الكلام ومعرفة أقدار الكلام، وكانوا يميزون بين الكلام العالي والكلام الذي ينقص عن درجة العلو، وهكذا قام أسواق حتى النساء. ولذلك قامت زوجة امرئ القيس بالحكم بين الشاعرين علقمة الفحل وبين زوجها، فقالت أشعر من زوج، وذلك طلقها زوجها وتزوجت علقمة فسمي بعلقمة الفحل. المهم أن هؤلاء الناس كانت معرفتهم باللغة العربية عالية جدا، وكان القوم لا علم لهم سواه، كانت اللغة علم قوم لم يكن لهم علم سواه. ولذلك اختار الله عز وجل آية نبيه صلى الله عليه وسلم أن تكون من جنس ما تفوق فيه هؤلاء، ونزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين، وكانت عندهم المقدرة أن يسمعوا بعض الصور القصيرة فيعلمون أنها مبينة تمام المباينة ومفارقة تمام المفارقة لبيان الإنس، بل لبيان الجن كذلك كما سيأتيك، لأنهم كانوا على تعامل مع الجن، حتى إنهم كان الشاعر منهم يعتقد أن هناك شاعر يوحي إليه بهذا الشعر، يعتقد أن هناك جن شيطان، حتى قال بعضهم يمدح شعره وينقض شعر غيره، فيقول شيطاني ذكر وشيطانه أنثى، يعني كلامي فيه فحولة وقوة، لأن الشيطان الذي يوحي إليه بالشعر ذكر، لكن التاني مخنث، يعني شيطان أنثى. وكانت عندهم مقدرة هائلة على تمييز الكلام، سأذكر لكم مثالا سريعا. تعرفون المعارك القائمة في الهجاء بين من أساتذة علم الهجاء أو شعر الهجاء؟ الفرزدق وجرير. سمع جرير مرة لشاعر اسمه ذو الرمة غيلان، سمع له قصيدة فقال أسمعني هذه القصيدة، فلما أسمعه القصيدة وكانت في شاعر آخر يهجوه، فقال له هل أزيدك من عندي؟ قال أفعل. فجاء عند بيت معين وأضاف من عندي على نفس الروي وعلى نفس الوزن بضعة أبيات، ففرح ذو الرمة بهذا الكلام وأصبحت قصيدته متلائمة. فلما أن التقى الفرزدق قال أنشدني ما قلت في فلان، فقرأ علي، فحينما مر بهذه الأبيات قال له قف قف ارجع تاني شوية ورا، رجع قال أعد علي ما قلت، قال له هذه الأبيات، قال تالله لقد علكهن أشد لحيين منك. مش كلامك، لا، الأبيات دي في مطب هنا، لقد علكهن، يعني دارت هذه الكلمات في فم، لقد علكهن أشد لحيين، اللحيين اللي هو عليهم الشعر النابت اللي هو هذا لحي وذاك لحي واجتماعهما عند الذقن وعليهما الشعر، علكهن لحيين أشد لحيين منك. فاكتشف أن هذا الكلام ليس لذي الرمة، وإنما انظر إلى الدقة والعلو والتغلغل في الكلام، حتى هذا الكلام ده عليه بصمة جرير مش كلامك، مع إن القصيدة واحدة وجرت أو تحس أنها أصبحت مختلطة، ولكنه ميز ماء هذا من ماء ذاك. ولذلك لما جاء العربي وسمع الرجل أو الأعرابي يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم، قال ما هذا بالقرآن؟ الرجل مش حافظ القرآن، ما هذا بالقرآن؟ فأعاد القراءة قال والله عزيز حكيم، قال نعم عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع. والآخر حينما يسمع قول الله تبارك وتعالى والزاريات ذروة فالحاملات وقرا ويقسم يقول من الذي أغضب الجليل حتى حلف، لم يصدق حتى حلف للناس. المهم أنهم كانت عندهم دراية باللغة، ولذلك رب العالمين لم يطالبهم بأن يأتوا بآيات مفترى كما قال فأتوا بعشر صور مفتريات، وقال كذلك فأتوا بسورة من مثله، سورة مثله، فليأتوا بحديث مثله. من هو الحكم الذي جعله القرآن الكريم حكما يحكم بين الكلام المفترى الذي طالبهم أن يفتروا لكي يعارضوا به القرآن الكريم؟ من هو الحكم؟ لم يطلب لهم حكما من خارج، وإنما جعلهم هم الحكام، بأن الله يعلم جيدا أنهم لن يفرطوا في حق البيان، وفطرتهم لن تسمح لهم أبدا بأن يأتوا بشيء كذب مفترى ويقولون هذا أعلى درجة من القرآن الكريم. فلما خلاهم وأنفسهم ولم يطالبهم بحكم من خارج، ماذا كانت النتيجة؟ وقفوا وأبلسوا وقالوا لا نستطيع، مع أنهم قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا لو شئنا. طيب ما المعركة محتدة بينكم وبينه، ودخلتم في معارك وقتل، وحدثت معارك خطيرة حتى وصل الأمر إلى فتح مكة، وبعضكم أصبح سبايا وعبيد عند محمد صلى الله عليه وسلم، كان يكفيكم شيء واحد أن تخرجوا عليه وتقولوا له بيننا وبينك ما طالبتنا به، سنأتي بسورة من مثل القرآن الكريم تعالى يا عرب احكموا بيننا وبينه. لكن ما استطاع ذلك. قل إن اجتمعت الإنس والجن، قل يا محمد لهم، الأمر موجه للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول قل إن اجتمعت، لا موطئة للقسم، إن الشرطية، لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، بمثل، لا يأتون بالقرآن، لأن القرآن لا يأتي به أحد إلا الله كلامه. قل إن اجتمعت، لماذا الإنس والجن؟ لأن الإنس والجن هما المكلفان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، ولذلك أسلم الجن في العهد، كل ده في العهد المكي ليس في العهد المدني. الصورة مدنية وصورة الجن مكية والأحقاف مكية، ولذلك وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن قل وحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. سبحان الله، الجن أصحاب الأمور العجيبة والغريبة، ده العجب كله بينسب للجن في التصرفات وفي الأقوال وفي كل شيء. ولو قرأتم في البداية والنهاية وغيرها لوجدتم ما يذكر من أشعار الجن كلام عجيب، ومع ذلك الجن حينما سمعوا القرآن الكريم قالوا أنصتوا، محمد يقرأ القرآن أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منزلين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، عندهم علمه، وفي سورة الجن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة لما قرأ عليهم سورة الرحمن ووجدهم صامتين قال إن الجن كانت أوعى لي منكم، كلما قرأت قول الله فبأي حديث فبأي آلاء، آلاء جمع ألا أو إلى يعني نعمة، فبأي آلاء ربكما تكذبان يا إنس ويا جن. الخطاب موجه للجنسين الإنس والجن. كانت الجن ترد في تبتل وخشوع ولا بشيء من آلائك يا ربنا نكذب فلك الحمد. انظروا إلى الصحابة من الجن، كانوا صحابة ينطبق عليهم شرط الصحابة في الجن، سمعوا القرآن وعوا القرآن أخبتوا للقرآن الكريم. ولذلك قال قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وكان العرب كما قلت لكم شعراؤهم يقولون إن لكل شاعر شيطان يوحي إليه، ولذلك كانوا يقولون عندهم أسطورة من الأساطير أن هناك وادي اسمه وادي عبقر يعيش فيه الجن، ولذلك يقولون عبقري عن الشيء اللي الشيء الفخم العظيم لأنه نسبة إلى وادي عبقر، حتى الأشياء الخيالية يقول الشيء عبقري نسبة إلى وادي عبقر كما ذكر ذلك كتاب التاريخ. فهنا يقول سبحانه قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، بمثل، الله يطالبهم بالمثل لا يطالبهم به لأنهم لن يأتوا بقرآن، بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، لم يقل لا يأتون به. فالإظهار في موطن الإضمار دليل على أنه، لأنه لو قال على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، قد يظن البعض لو قال به أن القرآن ليس له إلا، لم يطالبهم إلا بمثل واحد من جهة واحدة، فلما لم يأتوا به لكنه وسع الأمر فقال لا يأتون بمثله، بمثله من أي وجه من الوجوه، بمثل القرآن من أي وجه من الوجوه لا يأتون بمثله، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قل إن اجتمعت، ما معنى الاجتماع؟ ليس القصد هنا من الاجتماع أن يجتمع الإنس جميعا والجن في ساحة واحدة ويقومون بعمل قرآن مثل هذا القرآن، لا، وإنما على انفراد كل واحد يسعى. فالاجتماع بمعنى اجتماع الرأي والاتفاق. ثم قال ولو كان، لو هنا وصلية، لو الوصلية، لو الوصلية لها إذا جاءت بعد الواو تبقى معطوفة على مقدر، فكأنه يقول قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، لا يأتون بمثله لو كانوا متفرقين. ثم الواو تفيد بيان هذا المقدر، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالمذكور هنا بيان لك إن كان بعضهم لبعض ظهيرا اجتمعوا بالفعل لن يستطيعوا، فمن باب أولى لو تفرقوا لما استطاعوا. عرفت فايدة لو الوصلية هنا؟ أن كأنه يقول لو كان بعضهم لبعض ظهيرة متظاهرين تظاهروا كما قال إن تظاهر عليه. ففي اجتماع واتفقوا وأخذوا كل واحد يساعد الآخر، لأن القرآن خذ بالك أنت حينما تأتي لكي تصوغ جملة، والذين يعانون صناعة البيان يجد الإنسان نفسه يحتاج علما، يحتاج يقظة، يحتاج عدم نسيان، يحتاج إحاطة، ولذلك تكتب الجملة ثم تقول من الممكن أن تغير، ولو شئت بعد كم يوم إلى هذه الجملة من الممكن أن تغيرها، لأنك ربما حصلت علما جديدا. ولذلك كل عالم يريد أن يراجع كتابه من الممكن أن يحذف وأن يضيف وما شاكل ذلك، ومع ذلك ربما جاء المراجع أو بعض الناس فقال احذف هذه وضع هذه قبل ذلك. علوم الناس تختلف، لكن القرآن من الذي تكلم به؟ رب العالمين. وما كان ربك نسيا، رب العالمين لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه. فإذا من يقول كلاما كما يقول رب العالمين في اللفظ، في النظم، في الصياغة، في البلاغة، في المعاني؟ إذن الكلام بألفاظه، بفصاحته، ببلاغته، بجزالته، باختيار المفردات، باختيار التراكيب، بالتقديم والتأخير، علوم البلاغة، علوم اللغة مجتمعة، ثم المعاني، فقد تأتي بأساليب عربية عالية ولكن المعنى تافه جدا كما يحدث في أشعار العرب، تجد المعاني تافهة ولكن في جزالة في الألفاظ لكن المعنى. تصور القرآن الكريم، ولذلك حينما قال عشر سور قال مفتريات، اتركوا المعاني، ايتوني بفصاحة وبلاغة متساوية مع القرآن الكريم، دعكم ائتوني بكأكاذيب، ائتوني بمفتريات، لأنكم لن تأتوا بحقائق كما هو موجود في القرآن الكريم. فقال ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة، تعاونوا معا على الإتيان بقرآن مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة متظاهرين متعاونين. هنا يأتي الإنسان ويقول طيب هذه الدعوة التي ادعاها القرآن الكريم ما صداها في الواقع؟ نقول مضى 1400 وأكثر، دخلنا في القرن 15 ولم يأتي أحد استطاع أن يعارض القرآن الكريم ونحن منتظرون. هل استطاع أحد أن يأتي بصورة كمثل القرآن الكريم؟ لم يستطيعوا، وكان يكفيهم هذا، يعني لو أرادوا أن يفعلوا هذا واستطاعوا وكان في مكنتهم أن يفعلوا لما أدخلوا نفسهم في معارك مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وندخل في حروب ليه ومعارك ليه؟ أنت تقول أنا رسول، ما الدليل على رسالتك هذا القرآن؟ الدليل على إعجاز القرآن أنه لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. اجتمع مجمع معين أو مجموعة معينة أو لجنة معينة فأخرجت صورة من مثل صور القرآن الكريم، انتهى الأمر يا محمد، إذن أنت لست برسول. ولكن لم يستطيعوا، لدرجة أن النظام من أئمة الاعتزال قال القرآن لم يكن معجزا بهذه الدرجة، ولكن رب العالمين صارف الناس عن أن يأتوا بمثله. وشيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح أخذ يناقش هذا الأمر من جميع وجوه في المجلد 5 طبعا القديمة المنيرية، ناقش هذا الأمر من جميع جوانبه، فبين رحمة الله عليه أن القرآن الكريم حينما تحدى الناس، وتحدى الكفار لا بيتحدى المؤمن، تحدى الناس هل النبي محمد صلى الله عليه وسلم نفسه يستطيع أن يأتي بمثل سورة قل هو الله أحد؟ لا يستطيع. وهاكم السنة أمام أعينكم، السنة ظاهر تماما للناس أن أسلوب السنة مختلف عن أسلوب القرآن تماما. طيب ننتقل إلى التي بعدها، هل كان الناس عندهم المقدرة على معارضة القرآن الكريم أم لم يكونوا عندهم الاستطاعة على المعارضة؟ نقول إن كانت عندهم المقدرة على معارضة القرآن فلم يعارضوه. لماذا؟ نظرا لأن الله صرف الدواعي مع وجود المقتضي. المقتضي موجود إنه بيتحداهم وهم كفار به، فالمقتضي موجود ولكن صرف الله دواعيهم عن هذا. فلما صرف لا يوجد هذا والأمور قد تأزمت والرسول يكفرهم بل حاربهم بالسيف وهم عندهم المقدرة على أن يعارضوا القرآن ويأتوا بمثله ولم يأتوا، لماذا؟ لأن الله صرفهم مع وجود المقتضي. يقول هذا خارق للعادة، لو حدث وهو أضعف الأقوال، لو حدث لكان دليلا على كون القرآن من عند الله، لأن صرف الدواعي مع وجود المقتضي والأمر وصل إلى قطع الرقاب وإلى الحروب، هذا دليل على أنهم صرفوا كما قال النظام. فهذا يدل على ماذا؟ على كون القرآن الكريم ماذا؟ ها؟ من عند الله، حتى وإن لم يكن معجزا بل صرف الله الناس، صرف دواعيهم عن أن يلبوا دعوة القرآن الكريم، أو يكونوا وجدت الدواعي مع وجود المقتضي ولكن سلبوا القدرة، لم يسلبوا الدعم. الداعي يعني ايه؟ انا عاوز اعمل بس ماليش مزاج، لا ده انا هسعى جاهدا وعندي المقتضي وعندي الداعي لكي اتي بمثل القرآن، ولكن سلبت القدرة كما سلب القدرة على الكلام زكريا عليه الصلاة والسلام فخرج على قومه فلم يستطع ان يتكلم، سلب القدرة. وهذا امر لو حدث لكان خارقا للعادة ولدل على كون القرآن من عند الله، ومع ذلك لم يحدث هذا ولا ذاك، بدليل أن الناس الذين يقال عنهم سلبوا القدرة كانت قدرتهم واضحة، بدليل أنهم كانوا يتكلموا. هل كلما أراد الواحد منهم أن يأتي بمثل القرآن الكريم كان يسلب القدرة على الكلام كما سلب زكريا عليه الصلاة والسلام القدرة على الكلام؟ أبدا، كل واحد يدري ويعلم جيدا أن قدرته قبل الإرادة وبعد الإرادة سواء. إذن هذان القولان وإن كانا لو كان القول هما لكان خارقا للعادة ولدل على كون القرآن من عند الله. 14 قرنا من الزمان والناس إما سلبوا القدرة أو فقدوا الداعي مع وجود المقتضي، ومع ذلك القرآن عال وظاهر بين الناس. القول الثاني وهو الأصح أنهم حاولوا وأرادوا ولم يسلبوا القدرة، وكانت عندهم المقتضيات، المقتضي موجود وعندهم الدوافع، ولم يسلبوا الدواعي ولا الدوافع، ومع ذلك ما استطاعوا، لأن القرآن كان مبينا تماما، تمام المباينة لمقدرة البشر على الإتيان بمثل سورة قل هو الله أحد، والدليل الوقوع وهو أعظم دليل. ثم ينتقل إلى مسألة أهم، ألا وهي مهمة جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق المخالف والموافق وباختلاف الصديق والعدو الذين يعادون النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعترفون أنه كان رجلا عاقلا جدا، عاقل جدا، بل يقولون إنه كان حتى المخالفين كان رجلا عاقلا، وكان رجلا يعني عنده سياسة الشعوب والأمم والأفراد والمجتمعات على درجة عالية جدا. يقول هذا المخالفون له، المخالفون يقولون إن محمدا كان رجلا مصلحا، كان رجلا سياسيا، كان رجلا عاقلا، لم يكن رجلا متهورا، لم يكن رجلا يخرج على الناس بأشياء مخالفة للعقل، لا. فكيف يتأتى من رجل بهذه الصفات أن يخرج على العالم في العهد المكي ولم يكن قد مكن بعد ولم يكن له دولة، ويقول للعالم كله قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثلي ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا؟ هل كان يملك كل البشر ويملك معهم الجن ويعلم أنهم لن يستطيعوا أن يفعلوا هذا، مع أنه لو خرج واحد وتحداه وأثبت أنه مخالف، أنه مخالف له، حينئذ سيرتد ذلك على دعوته وستكون النتيجة بطلان دعوته. لا يفعل ذلك رجل صادق، رجل عاقل، رجل يسعى إلى أن يصدقه الناس، فلماذا يدخل نفسه، وهو رجل ذكي جدا ورجل عاقل كما يقولون، كيف يدخل نفسه في هذا الفخ؟ يعني يدعي شيء، هذا الشيء ربما لأنك لا تملك عقول الناس ولا تملك قلوب الناس، فمن الممكن أن يخرج إنسان فيأتيك بمثل ما جئت به مثل قل والله أحد، فماذا ستفعل حينئذ؟ أو يحكم له أهل قريش بأن ما أتى به يضارع كلامك ويماثل، ماذا ستفعل وقتئذ؟ لولا أنه عنده علم من الله أنه سيقول هذا الكلام ولن تقف له الدنيا كلها، واضح؟ ولذلك لما خرج مسيلمة، عارفين القرآن مسيلمة، يا ضفدع يا بنت ضفدعين، مش عارف نقي ما تنقين، أي كلام عبيط. ولذلك لما كان عمرو بن العاص لم يكن قد أسلم بعد، وكان جالسا مع مسيلمة الكذاب، فقال له لقد نزل على محمد كذا وقرأ سورة العصر، فقال له أنا نزل علي مثلها، قال قول قول ما أنا وقعت فيك، فقرأ عليه كلاما عبيطا من هذا الكلام الخايب، فقال والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب، والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب، مش ناقصين يعني، مش ناقصة يعني، عمرو ما كانش لسه أسلم بس يعني مررته يعني، مش ناقصة مش كده ولا إيه؟ ما احنا عارفين كلنا إن القرآن لا يستطيع أحد منا أن يأتي بمثل سورة العصر، هم يعلمون هذا. فابن تيمية يتكلم عن هذا الأمر أن الرجل بيدعي، حينما كنا نتكلم عن قضية النبوة وقلنا إنه من الممكن أن يدعي إنسان النبوة ولكن كذاب، ممكن كذاب يدعي النبوة ولكن لا يدعي ختم النبوة إلا أحد رجلين، إما كذاب مجنون، مش كذاب بس مجنون، وإما أن يكون صادق من عند الله عز وجل، لأن ختم النبوة مسألة صعبة جدا. يكفيك كنبي متنبئ أن تدعي النبوة ويصدقك بعض الناس، يكفيك هذا، لكن أن تغلق باب سبقك فيه ألوف مؤلفة من الأنبياء، يعني هذا الأمر معروف في كل الأمم إن في أنبياء، فيأتي إنسان يدعي النبوة كذاب ماشي، لكن يجي يقول لا ده أنا مش نبي وبس، ده أنا نبي ومفيش بعد نبي، أنا قفلت الأبواب وخاتم النبيين، لا ينطق بهذه الكلمة إلا إما مجنون وإما أصدق الصادقين عليه الصلاة والسلام. ومن يومها هل استطاع أحد أن يقول أنا نبي واحتفي به؟ في حد من بعد محمد عليه الصلاة والسلام ما قال وخاتم النبيين؟ استطاع أحد أن يقول أنا نبي وسلم له؟ قولوا لي أي إنسان يدعي النبوة الآن الناس بتضربه بالطوف في الشارع، يجروا ورا البعر اللي عارف الصغير اللي يضربوه، مش نبي، خلصت. وذلك الناس تقول لك زمان المعجزات انتهى، أغلق محمد جاء في عقب العاقب الذي جاء في عقب الأنبياء، أغلق مقفي جاء وأغلق به باب النبوة، فإغلاق باب النبوة مسألة لا يستطيعها أحد إلا إن كان ماذا؟ نبيا صادقا رسولا، لا يتكلم من عند نفسي بل يتكلم بالوحي الأعلى كلام رب العالمين، فلا يستطيع إنسان أنا خاتم النبي الذي قال وخاتم النبيين من؟ رب العالمين، واضح؟ هو الذي ختم النبوة. وكذلك قال قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، اجتمعوا كلهم في صعيد واحد، فما بالكم لو الوصلية، فما بالكم إن كان ماذا؟ إن كانوا لن يجتمعوا وسيتكلمون فرادى، فمن باب أولى ثم من باب أولى ثم من باب أولى ألا يأتوا بمثل هذا القرآن. ونكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.